السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على الفروض الأربعة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وهي متفق عليها بين أهل العلم في الجملة وليست من محل خلاف، والخلال وترك واحد منها يجعل الطهارة ناقصة بالاتفاق. بقي من فروض الطهارة ما يفهم من النصوص وما جاء فيه مما يدل عليه من السنة، يفهم من القرآن ويفهم أيضا من السنة وليس بمنصوص، كالترتيب مثلا والموالاة. فالترتيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله عز وجل. يأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله عز وجل، يبدأ بغسل الوجه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم يثني بغسل اليدين وأيديكم إلى المرافق، ثم يثلث بمسح الرأس، ثم يختم بغسل رجليه، على هذا الترتيب الذي جاء في القرآن. وقد يقول قائل، وقد قيل أن هذه الأعضاء الأربعة نسقت في القرآن بحرف الواو التي لا تقتضي الترتيب، وهذه حجة من يقول أن الترتيب ليس بواجب ولا فرض، الواو لا تقتضي الترتيب، فيجاب عنه من قبل من يرى أن الترتيب فرض ولا يصح الوضوء إلا مرتبا بأن هذه الأعضاء وإن نسقت على بعضها بالواو التي هي في الأصل لا تقتضي الترتيب، إلا أن الأسلوب القرآني يدل على ذلك، لأن العادة في لغة العرب جرت بأن المتماثلات والنظائر يعطف بعضها على بعض، فإن فصل وقطع النظير عن نظيره لا بد أن يكون من وراء ذلك حكمة، وهنا قطع النظير عن نظيره، ففصل بين غسل الرجلين وغسل اليدين بمسح الرأس. وهذا الأسلوب الذي فيه إدخال الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره من المغسولات، لا شك أن هذا الحكمة، والحكمة هنا هي الترتيب. فلو قلت مثلا: جاء محمد وعلي وفاطمة وزيد، جاء محمد وعلي وفاطمة وزيد، هذه الواو لا تقتضي الترتيب في الأصل، لكن كونك قطعت النظير من الذكور عن نظائره منهم وأدخلت امرأة بين رجلين دل على أنك تريد أنهم جاءوا مرتبين هكذا، مرتبين هكذا، الأول فالأول، وإلا فالأصل يعضد هذا إرادة الترتيب في مثل هذا النسق مخالفة الأمر بتأخير النساء يعني عن الرجال، فهذا الأصل عضد مخالفة هذا الأصل عضد إرادة الترتيب، وهو الحكمة التي من أجلها قطع النظير عن نظيره. وهنا ممسوح يدخل بين مغسولات، يعني هل الغسل، هل العضو الذي يحتاج إلى غسل آكد أم الغسل الذي يحتاج إلى مسح؟ الذي يحتاج إلى غسل آكد، حتى أنهم قالوا في الرأس وهو ممسوح أنه يكفي منه ثلاث شعرات عند بعض أهل العلم، فدل على أنه ليس بآكد مما أمر بغسله، لا سيما مع ما جاء من الوعيد الشديد في عدم تعاهد الرجل والمبالغة في غسلها: ويل للأعقاب من النار. فدل على أن غسل الرجل آكد من مسح الرأس، لأنه أولا المسح أخف من الغسل. الأمر الثاني، جمع من أهل العلم يرون أنه مبني على التخفيف، ومع ذلك يجزئ بعضه، قال بعضهم يجزئ الشيء اليسير منه، ولولا أن الترتيب مطلوب لأخر عن الغسل الذي أكد بقوله عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رقي على الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية النسائي وغيره ابدأوا أمر بما بدأ الله به، فدل على أن ما يبدأ به في القرآن قولا يبدأ به فعلا، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فجميع من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكره مرتبا، ولو كان الإخلال بهذا الترتيب جائزا لأخل به ولو مرة واحدة لبيان الجواز، لكن لم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخل بهذا الترتيب بين الأعضاء الأربعة. قد يقول قائل أنه عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق بعد أن غسل يديه، تمضمض واستنشق بعد أن غسل يديه، وهذا معروف، فكيف يكون الترتيب واجب مع أن المضمض والاستنشاق بعد غسل اليدين؟ المضمض والاستنشاق كما هو معلوم الخلاف في وجوبهما معروف، والخلاف في دخول الأنف والفم في الوجه أمر مختلف فيه سبق بيانه، والأمر فيهما ليس كالأمر في الأعضاء الأربعة، بمعنى أنه لو ترك المضمضة والاستنشاق بالغ في الاستنشاق، إذا توضأت فمضمض، إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء، إذا توضأ أحدكم فلينتثر، هذه أوامر، لكن هل معنى هذا أن الوضوء يبطل بترك المضمضة والاستنشاق كبطلانه بعدم غسل اليدين أو الرجلين؟ لا، المسألة أخف، ولا شك أن من غسل يديه قبل وجهه وضوءه باطل، وأما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق فالأمر فيهما أخف، فالأمر فيهما أخف، ولا يقاس عليهما الفروض الواردة في الكتاب والسنة المؤكد عليها. فالترتيب الذي جاء في آية الوضوء مع كونه عليه الصلاة والسلام بين ما جاء في الآية بفعله عليه الصلاة والسلام الذي لم يخل به ولا في وضوء واحد، دل على أنه بيان للواجب، والبيان الواجبي واجب. منهم من يقول أن الترتيب ليس بواجب، مقصود أن يأتي بها بأن يغسل هذه الأعضاء كما أمر الله، لكن الواو لا تقتضي الترتيب، وهذا قول جمع من أهل العلم، ولكن المرجح هو الأول، المرجح هو الأول. بعد هذا الموالاة، الموالاة وهو الفرض السادس من فرائض الوضوء، بمعنى أنه لا يترك غسل العضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن والوقت والظرف المعتاد، لا يترك العضو غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، غسل وجهه ثم انتظر فلم يغسل يديه حتى نشف الوجه في وقت ليس بحار ولا فيه ريح شديدة يمكن أن تنشف الوجه قبل غسل اليدين، تراخى عن غسل اليدين حتى نشف الوجه. ومنهم من يجعل الضابط في عموم الوضوء، بمعنى أن لا يترك غسل الرجلين حتى ينشف الوجه مثلا، ولا ينظر في العضو الذي قبله، وهذا قول معروف عند أهل العلم، لأن الوضوء في حكم الشيء الواحد فلا يترك حتى ينشف أوله. هل في الآية ما يدل على الموالاة؟ الآية ليس فيها ما يدل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ هكذا مواليا بين أعضاء الوضوء، ولم يذكر عنه ولا في حديث واحد أنه أخر غسل عضو من الأعضاء حتى نشف الذي قبله. قد يقول قائل مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغسل توضأ وأخر غسل الرجلين حتى خرج من مكان الاغتسال. جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه توضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا ثم اغتسل، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخر غسل الرجلين إلى أن فرغ من غسله. واشتغاله بالاغتسال بين مسح الرأس وغسل الرجلين تراخي، فهل في هذا ما يدل على عدم الموالاة؟ نعم فيه. أما على الضابط الذي ذكروه أن لا ينشف العضو الذي قبله، نعم ما يتأتى، لكن هل المقصود أن لا ينشف حقيقة النشاف أو المقصود ترك الموالاة؟ بمعنى أنه لو كان في مطر وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم جلس في المطر ما غسل رجليه، الرأس لن ينشف بسبب المطر، لكن تأخر مدة ينشف فيها الرأس عادة، هل نقول موالاة متحققة غير متحققة؟ غير متحققة. فكون الرأس لم ينشف لاشتغاله بالغسل لا يعني أنه لو لم يغتسل ما نشف، لكن هل الوضوء في هذه الحالة وضوء واجب أو مستحب؟ نعم كان خلونا نقرر حكم على الجادة، يعني على كلام أهل العلم، على كلام أهل العلم لو كان شغله بغير الاغتسال ما ينشف الرأس في هذه المدة قبل أن يغسل الرجلين. وقلنا إنه ليس المقصود الرطوبة، وذكرنا أنه لو كان في العراء والسماء تمطر ثم أخر غسل الرجلين في مدة ينشف فيها لولا المطر، قلنا أنه لم تحصل الموالاة ولو كان الرأس ما زال رطبا. وهنا نقول أن الرأس ما زال رطب بسبب الاغتسال، بسبب الاغتسال، فهل نقول أن هذا فيه موالاة أو ليس فيه موالاة؟ هذا في الحقيقة لو كان المسألة في غير هذه الصورة التي يجزئ فيها الغسل عن الوضوء لقلنا إنه ينشف وانتفت الموالاة. وعلى هذا لو فعل هذا توضأ وضوء للصلاة وأخر غسل الرجلين وكان الغسل للتبرد لا لرفع الحدث ولا غسل مسنون شرعي، نعم انعدمت الموالاة، انعدمت الموالاة. فكونه عليه الصلاة والسلام أخر غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل لأن الوضوء ليس بواجب أصلا، لأن إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وليست إحداهما مؤدات والأخرى مقضية فإنها تدخل الصغرى في الكبرى كما هو مقرر عند أهل العلم، وهنا يدخل الوضوء في الغسل. مما يستدل به على الموالاة حديث صاحب اللمعة، نعم هذا الغسل الكامل وهناك غسل مجزي، بمعنى أنه لو اغتسل ولم يتوضأ يصح وضوءه ولا لا؟ تدخل الصغرى في الكبرى ولا ما تدخل؟ ما توضأ أبدا، لكن العلة في كونه عليه الصلاة والسلام أخر غسل الرجلين كما ذكر الشراح أن المكان فيه تلوث، فيه طين مثلا، فيخرج عن هذا المكان ليغسل رجليه، لأنه لو غسل رجليه احتاج أن يغسلهما ثانيا. فالمقصود أن مثل هذا لا يرد على من يشترط الموالاة، وحديث صاحب اللمعة والكلام فيه معروف لأهل العلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإعادة، ولو كانت الموالاة غير واجبة لما أمره بالإعادة لاكتفى بغسل هذه اللمعة، والكلام فيه لأهل العلم، لكنه في مثل هذا الذي يستدل بالأدلة الأخرى يقوم الحكم بغيره يستفاد منه. المؤلف ما ذكر الموالاة، ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو، هذا الترتيب، وهل هذه البعدية تقتضي الموالاة أو لا تقتضي؟ نعم، الترتيب ظاهر، يأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله عز وجل، الترتيب ظاهر، لكن هل هذا الأسلوب يفيد الموالاة أو لا يفيد؟ نعم، من أين؟ يعني هل البعدية تقتضي الموالاة؟ يعني هل تقتضي التتابع؟ إذا قلت جاء زيد بعد عمر يعني مباشرة، ولا هذا جاء الظهر والثاني جاء العصر، يقتضي ولا ما يقتضي؟ ما يقتضي، على بعد، يعني أخذها من قوله بعد فيه بعد، لكن قوله في المسح على الخفين إذا خلع الخف يعيد الوضوء، يعيد الوضوء، إذا مسح الخف يعيد الوضوء. ليش يعيد الوضوء وهو على طهارة؟ لماذا لا يغسل رجليه فقط؟ لماذا؟ الموالاة. فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، عندكم في باب المسح، فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، هذا يدل على أنه يشترط الموالاة، ولولا أنه يشترط الموالاة لاكتفى بغسل الرجلين، لأن بقية الأعضاء على طهارة. بعضهم يكثر السؤال عن هذه المسألة، وستأتي في وقتها إن شاء الله مبسوطة، يقول الفقهاء ما ذكروا من نواقض الوضوء خلع الخف، فهل هو ناقض ولا ليس بناقض؟ نقول ليس هناك وضوء شرعي كامل بحيث ينتقض. الآن الذي خلع الخف بعد الطهر بعد المسح عليه هو يريد أن يصلي أو يقرأ أو يطوف بطهارة ناقصة، فالقدم ليست مغسولة ولا ممسوحة، كما لو غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وترك الرجلين، فهو يريد أن يزاول ما لا يزاول إلا بالطهارة بطهارة ناقصة، الرجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، فالطهارة حينئذ ناقصة. يقول رحمه الله تعالى والوضوء مرة مرة يجزي والثلاث أفضل. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وثبت عنه أنه توضأ ملفقا. كيف ملفق؟ يعني أنه غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها أكثر. الوضوء مرة مرة يجزي، مرتين مرتين أفضل، لأنه أكمل، ثلاثا وثلاث ثلاثا ثلاثا أفضل وأكمل، لكن هذا بالنسبة للرجل السوي، أما بالنسبة للموسوس فاقتصاره على الأدنى علاجا لوسواسه أكمل في حقه، لأنه لن يقتصر على الثلاث. وعلى هذا لو تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا في الصلاة، إذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاثا، يبني على الأقل لأنه المتيقن، فيبني على أنه صلى ركعتين ثم يأتي بالثالثة. في الوضوء إذا تردد هل توضأ مرتين أو ثلاثا، يبني على إيش؟ هم يقولون مثل الصلاة، لكن المرجح عندي أنه يبني على الأكثر، يبني على الأكثر، اجعله ثلاثا. لماذا؟ لأنه في الصلاة إذا بنى على الأكثر، يعني الأمر متردد بين بطلان الصلاة، بحيث لو اعتبرها ثلاثا وكون صلاته قد نقصت ركعة بطلت صلاة، لكن لو زاد ركعة سهوا وجبره بسجود صلاته صحيحة، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ لكن في الوضوء لو تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا ثم بنى على الأقل ثم زاد، وهو في الحقيقة قد غسلها ثلاثا وهذه الغسلة تكون رابعة، نقول خرج من حيز السنة إلى حيز البدعة. لكن لو قلنا أنه غسلها في الحقيقة اثنتين خرج إلى إيش؟ خرج إلى سنة، لأن الاثنتين في دائرة السنة، فكونه من سنة إلى سنة أفضل من كونه من سنة إلى بدعة، ولو كان احتمال، ولو كان الأمر احتمالا. عرفنا وجه الفرق؟ يعني ولو كانت المسألة احتمال، لأنه إذا كان في الواقع حقيقة الأمر غسلها اثنتين، ما الذي يضير أن يكون اقتصر على غسلتين؟ سنة، النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين. لكن لو بنى على الأقل وزاد ثالثة ثم صار في الحقيقة وواقع الأمر غسل أربعا، نقول خرج، ولو كان غير مقصود يا أخوان، ولو كان هذا غير مقصود، أنا لا نؤثم ولا نبدع ولو بنى على الأقل، لكن مع ذلك كونه يخرج من سنة إلى سنة أفضل من كونه يخرج من سنة إلى بدعة ولو كانت غير مقصودة، ولو كان هذا احتمال. ظاهر ولا مو بظاهر؟ نعم. لو احتاج، لأنه ما وصل، ما المقصود الغسلة الكاملة، الغسلة الكاملة التي تشمل العضو، إذا تردد الماء على العضو كاملة هذه غسلة. يقول أنه غسل وبقي شيء، هذه ما هي غسلة. لا، إذا لم يكتمل العضو ما هي غسلة، ما كمل العضو. فلا شك أن الثلاث أفضل، لكن من يخشى على نفسه من الوسواس إذا لزم الثلاث ثم دعاه الشيطان إلى ما هو فوق ذلك وقال إنك احتمال أنك ما أسبغت الوضوء زد على ذلك، نقول اقتصر على المرة أو المرتين. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، وفي هذا العلاج لمثل هذه الحالات. ومن أهل العلم، مع الأسف من أهل العلم، من يبلغ به الأمر إلى أن يغسل العضو عشر مرات، عشر مرات، ويذكر في تراجمهم كابن دقيق العيد والحافظ العراقي قالوا ولم يكن هذا يخرجهما إلى الوسواس، وإنما هو من باب الاحتياط، وإنما هو من باب الاحتياط. فيقال لمثل هؤلاء أن الاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وشاهدنا من شيوخنا من أهل العلم والعمل وأهل التثبت والتحري في جميع أبواب الدين من يغسل العضو عشرة أو أكثر مرة، ويعلل بأنه رجل أعمى لا يدري هل أسبغ أم لا، ومع ذلك نقول خرج عن دائرة السنة في هذه المسألة، فلا يحتاج العضو إلى عشر مرات. يعني هذا جواب، يقول أنا والله رجل كفيف ما أدري هل أسبغت هل فيغسل ويزيد مرة بعد مرة. ولا شك أن هذا من وسواس الشيطان الذي لم يسلم منه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، من عصم منه النبي عليه الصلاة والسلام أعانه الله عليه فأسلم، لكن غيره ما يسلم إلا بالمجاهدة واستحضار قصد التبرئ من وسوسته والخلاص منه مع الاستعانة بالله جل وعلا واستعاذة من الشيطان. فالإنسان عليه أن يتعاهد هذا الأمر، ومع الأسف أنه يوجد في طلاب العلم كثير من يقع في حبائل الشيطان من هذا الباب، في باب الوسوسة، وهو كثير في أهل الحرص مع الجهل. إذا اجتمع حرص وجهل هذا المرتع للشيطان، ويكثر كثرة ملحوظة في النساء، تجدها صاحبة حرص على أن تخرج من عهدة العبادة بيقين مع الجهل، ثم تسترسل من باب الاحتياط، ثم لا تلبث أن تقع في حبائل الشيطان الذي يريد أن يصدها ويصد غيرها عن الصلاة. وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة، وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة، لأنه بوضوئه للنافلة ينوي بذلك رفع الحدث، وإذا ارتفع الحدث وهو الوصف الحكمي فعل به ما شاء، فعل بهذا الوضوء ما شاء من فروض ونوافل. توضأ لنافلة صلى بها فريضة، لأنه بهذا الوضوء الذي نواه لهذه النافلة، والنافلة لا تصح مع وجود الحدث ولا بد أن ينوي رفع الحدث، فإذا ارتفع الحدث فعل بهذا الوضوء ما شاء من فروض ونوافل. يعني لو نوى بالوضوء قراءة القرآن ثم حان وقت الصلاة يصلي لأنه على طهارة، حدثه قد ارتفع بهذه الطهارة، حدثه قد ارتفع بهذه الطهارة. لو نوى بوضوئه الطواف يصلي، وهكذا، لأنه ارتفع الوصف المانع من مزاولة هذه العبادات، وإذا ارتفع هذا الوصف ما بقي له أثر، بخلاف التيمم. بخلاف التيمم عند من يقول أنه مبيح لا رافع، أنه مبيح لا رافع، على ما سيأتي شرحه وبيانه إن شاء الله تعالى في بابه، لأنه يبيح فعل العبادة ولا يرفع الحدث، وبهذا لا يصلى به غير ما نوي له. لكن عند من يقول بأنه رافع، إما رفعا مطلقا كما يقول بعض أهل العلم، أو رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، فإنه لا يصلي، فإنه يصلي به كالوضوء. وعلى هذا يكون البدل له حكم مبدل، وسيأتي بسط هذه المسألة إن شاء الله تعالى. نعم نعم، هذا السؤال. طيب، الثلاث أفضل أفضل، والثلاث أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، ثلاثا ثلاثا. وهذا التعميم يشمل الرأس كغيره من الأعضاء، يشمل هذا العموم وهذا الإجمال يشمل الرأس. والمعروف عند الشافعية أنهم يقولون بمسح الرأس ثلاثا كغيره من الأعضاء. والثابت عنه عليه الصلاة والسلام في التفصيل أنه مسح برأسه مرة واحدة، فمسح برأسه مرة واحدة مع تثليث الأعضاء الأخرى. وأيضا المسح مبناه على التخفيف، فلو كرر لصار في معنى الغسل، لو كرر المسح لصار في معنى الغسل. وغسل الرأس مختلف فيه، هل يجزي عن مسحه أو لا يجزي؟ بين أهل العلم يجزي غسل الرأس أو لا يجزي. إذا أتى بأكثر مما طلب منه، بأكثر من القدر الواجب، يجزي ولا ما يجزي؟ إذا أتى بأكثر من مأمور بمسح الرأس فغسله، مأمور بمسح الخف فغسله، مأمور بذبح شاة فذبح بدنة، هل نقول أن غسل الرأس يجزي لأنه مسح وزيادة، كما أن البدنة تجزي لأنها شاه وزيادة عن سبع؟ أو نقول أن هذا زيادة على ما قرر في الشرع، والزيادة في العبادات على غير أمره عليه الصلاة والسلام؟ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالغسل ليس من أمره عليه الصلاة والسلام، إذن هو مردود، وما كان مردودا فإنه لا يجزي. والمسألة مختلف فيها بين أهل العلم، منهم من يقول أن سبب التخفيف عدم المشقة على المكلف، لأن الرأس إذا غسل لا ينشف بسهولة كغيره من الأعضاء ولو نشف، فيتضرر بغسله، لا سيما وأن الوضوء يتكرر بخلاف الغسل، فإذا غسله في كل وقت من أوقات الشتاء تضرر بذلك، ولذلك خفف. فإذا كان التخفيف مراعاة لمصلحة المكلف. انتبهوا يا أخوان، ترى مسألة دقيقة وتدخل في كثير من الأبواب. إذا كان التخفيف مراعاة لمصلحة المكلف، فاختيار المكلف هذه المشقة لا يبطل العبادة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في مقاولته لعبد الله بن عامر حينما قال له اقرأ القرآن في كل شهر، قال إنه يطيق أكثر من ذلك، يستطيع أكثر من ذلك، فقال اقرأ القرآن في الشهر مرتين، فقال إنه يطيق أكثر من ذلك، ثم قال اقرأ القرآن 3 مرات كل 10، فقال إنه يطيق أكثر من ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في 7 ولا تزد، اقرأ القرآن في 7 ولا تزد. ومع ذلك كان عبد الله بن عمرو يزيد، لأن الأمر هذا بقوله لا تزد ملاحظة لحاله، ملاحظة لحاله، فيقول أنا أستطيع أكثر من ذلك. ولذا جاء ما يدل على جواز الختم في أقل من 7، وجاء عن جمع من الصحابة والتابعين أنهم يقرؤون القرآن في 3، بل منهم من يقرأ القرآن في كل ليلة، فهم ما خفي عليهم قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في 7 ولا تزد، لأنه أراد التخفيف على من أراد التشديد على نفسه. وهذا علاج لبعض القضايا، كما أن غير هذا المسلك علاج لقوم آخرين. فأنت إذا وجدت مثل عبد الله بن عمرو شخص مندفع، لو تقول له اقرأ القرآن في كل ساعة قرأ، ما يترك أبدا. اقرأ القرآن في كل في اليوم مرتين 3، اختم في اليوم مرتين 3، ما تردد. هذا جاي مندفع، هذا يعالج بالتخفيف، فيقاول على الأقل التقدير اقرأ القرآن في شهر، كفاية أن تقرأ في كل يوم جزء تكسب 100,000 حسنة. طيب هذا المندفع. لكن لو جاء شخص ما يفتح القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، يعالج بمثل هذا؟ لا، يعالج بأن يقال عثمان يختم في 1 ركعة. يعني أنت، هذا تفريط، وهذا كلام الله الذي يقرأه كأنما يخاطب الرحمن. ثم بعد ذلك إذا قلت له مثل هذا الكلام عسى أن يقرأ القرآن في شهر. فلا شك أنها حالات، وكل يعالج بما يناسب حاله. إذا وجدت مفرط في الوضوء، وجدت ما يسبق الوضوء، قال يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ 3 3. وإذا وجدت شخصا في طريقه إلى الوسواس أو الموسوس، تقول له النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ 1 مرة. وهكذا في جميع أبواب الدين، المرجئ يعالج بنصوص الوعيد، والخارجي يعالج بنصوص الوعد، وهكذا. فالشريعة لما جاءت بمثل هذا الاستيعاب لأحوال الناس إنما جاءت علاج، لكن هذا العلاج يحتاج إلى طبيب ماهر. لأنه لو وجدت مثلا شخص متشدد متطرف وألقيت عليه نصوص الوعيد، ايش يصير؟ كأنك أشعلته يا أخي، زدت عليه، فهذا لا يصلح وليس بعلاج لمثل هذا، بل أنت غششته وأنت تتكلم بالقرآن والسنة. لكن لو رأيت شخص متساهل متراخي ثم أتيت له بنصوص الوعد وأن الله جل وعلا يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، هذا تبي تتصور في يوم من الأيام من حالته بتعتدل؟ ما يعتدل مثل هذا. فمثل هذه العلاجات والأدوية الشرعية تعالج بها أحوال الناس. وعلى كل حال الثلاث أفضل بلا شك، لكن مع ذلك المرة مرة وضوء شرعي مجزئ إجماعا وثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك المرتين مرتين. وأما بالنسبة لمسح الرأس فهو مرة واحدة، وهكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة، انتهينا من هذا. نعم، والله مسألة مترددة بين أمرين، بين كونه عمل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فالقول بعدم الإجزاء له وجه ظاهر، لا سيما في حق من عرف بالتجاوز والزيادة، في حق من عرف بالتجاوز والزيادة. ولكن لو حصل مرة واحدة غير مقصودة أو مقصودة مرة واحدة ورأى أنه مع كونه يغسله ليتبرد وده يستمر الماء في رأسه ما يقال ببطلانه إن شاء الله. نعم في إيش؟ عند الجمهور، عند الجمهور تجزي الناقة بدل الشاة تجزي عند الجمهور، أما مالك فلا، شاه شاه ما في زيادة. وعند أهل العلم في أصول الفقه يبحثون عن القدر الزائد، القدر الزائد على الواجب هل يأخذ حكمه في الوجوب أو لا. قالوا إن كانت الزيادة متميزة فالقدر الزائد على الواجب سنة، يعني أنت عليك صاع واحد فطرة زكاة الفطر، فاشتريت صاعين وكلت هذا صاع بكيس وهذا صاع بكيس ودفعتهما إلى فقير، الأول واجب والثاني مستحب. لكن لو كلت صاعين أو اشتريت كيس ودفعته فطرة، قالوا إن لم تتميز فمحل الخلاف هنا، كمن دفع دينارا عن 20 هذا مثالهم، كمن أدى دينارا عن 20 يعني زكاة 20 دينار الواجب عليه نصف دينار وهذا دفع دينار، هل نقول الدينار كله واجب عليه أو ليس بواجب أو نصفه الواجب لأنه لم يتميز؟ هذا ما تميز، فاحتمال كونه واجب نعم معروف عند أهل العلم. لكن إذا زاد في التسبيح ركع الإمام وبدلا من يسبح مرة أو مرتين أو ثلاث سبح 10 مرات زاد على القدر الواجب، فأتى الداخل وأدركه في التسبيحة 7 أو 8 في المستحب، هل نقول أن هذا الداخل مفترض؟ يعني على قول من يقول أن المفترض لا يقتدي بالمتنفل، اقتدى بالمتنفل، أو نقول أن هذه الزيادة وإن كانت مستحبة أخذت حكم الواجب؟ لا شك أنه يكون مدركا للصلاة على القولين، حتى عند من يقول بأن المفترض لا يقتدي بالمتنفل. إيه؟ من قصد من يا أخي إجماع، هذا إجماع بين أهل العلم أن صلاته باطلة، يعني لو دفع دينار عن 20 نقول باطلة زكاتك؟ لا لا، هذا محل إجماع، وهذا باب الإحسان مفتوح، باب البذل والإحسان مفتوح، لو تدفع 20 عن 20 ما في إشكال، لكن لو تزيد في العبادات المقررة المجمع على أنها لا تقبل الزيادة بطل الصلاة. الثلاثة الزائدة هذه ما هي عبادة أصلا الثلاثة، لأنه ما جاء الشرع بمثلها، ما جاء الشرع بثلاثة أشواط فقط. لكن لو تردد الطاف 6 و7 وزاد 8 ما في إشكال، مثل كما لو تردد في الصلاة. أما قصد الزيادة على الأمور المقررة في أمور العبادات الخاصة التي أجمع عليها أهل العلم لابد من هذا. ولذلك نبغ قبل 2 أو 3 من يقول وش الدليل على أن صلاة الظهر 4، هل نقول هذا كافر ولا غير كافر؟ نعم يقول ما في فرق بين الظهر والمغرب والفجر، ليش نصلي 4 وهذه 3؟ ما عندنا ما يدل دلالة قطعية، انظر إلى بقية الكلام، دلالة قطعية على صلاة الظهر 4. نقول إجماع أهل العلم قطعي، والتواتر تواتر العمل والتوارث قطعي، لأنه لو بحث في الأسانيد مثلا في الوقائع النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4، وبحث في إسناد وبحث عن أسانيد هذا الحديث وطرقه كلها تبلغ حد التواتر عند أهل العلم؟ قد لا تبلغ، لكن يقول هذا خبر أحد وهو غير ملزم. نقول لا يا أخي، هذه مسألة مجمع عليها بين أهل العلم، فلا ترد في مثل هذه المواطن، محل إجماع وأيضا تواتر العمل والتوارث من لدن عصر النبوة عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، ما دام في الأرض من يصلي أجمع على هذا فهو قطعي. فالذي يقول مثل هذا الكلام خطر عظيم أن يكفر، لأنه خالف الإجماع نسأل الله السلامة والعافية. ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء، ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء. قراءة القرآن للجنب، أولا المحدث حدث أصغر يقرأ القرآن لكنه لا يمس المصحف على ما سيأتي. المحدث حدث أصغر يقرأ القرآن، ولم يكن يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة القرآن إلا الجنابة، إلا الجنابة. الحائض عند أهل العلم كالجنب، لأن الحدث واحد، كل حدث أكبر. وجاء ما يدل على أن القرآن لا يحل لحائض ولا جنب، والنفساء في حكم الحائض تماما، تمنع من الصلاة والصيام، تمنع الحائض وكذلك النفساء من الصلاة والصيام إجماعا، وكذلك قراءة القرآن عندما يمنع الحائض يمنع النفساء، ولا فرق. هذا قول عامة أهل العلم أن الحائض كالجنب لا تقرأ القرآن، لا تقرأ القرآن. من أهل العلم من يفرق بين الحائض والجنب، من يفرق بين الحائض والجنب، فيقول الجنب حدثه رفعه بيده، إذا احتاج إلى القراءة استطاع أن يرفع الحدث، لكن الحائض تستطيع ولا ما تستطيع؟ ما تستطيع، لا تستطيع رفع الحدث، وقد تطول مدة الحيض وكذلك النفاس بحيث تتطرق حفظها إلى النسيان، أو تكون محتاجة إلى القراءة بأن تكون معلمة أو متعلمة، فتسامحوا في حق الحائض وكذلك النفساء، وقالوا تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك، إذا احتاجت إلى ذلك. ومنهم من يبيح لها القراءة مطلقا، وأن الحيض والنفاس كالحدث الأصغر، ولكن لا شك أن القرآن معظم، معظم هو كلام الله، والحائض والنفساء متلبستان بنجاسة، متلبستان بنجاسة. وعائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ورأسه في حجرها، ورأسه في حجرها، يعني لو كانت الحائض تقرأ القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام، وممن يحيض عائشة رضي الله عنها تقول مثل هذا الكلام، تقول مثل هذا الكلام، تحتاج إلى أن تقول مثل هذا الكلام؟ لو كانت الحائض تقرأ القرآن، الآن نبهت أن من رأسه في حجر الحائض يقرأ القرآن وهو على طهارة، فتحتاج إلى أن تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في حجرها والحائض تقرأ؟ إذا كانت تقرأ القرآن هي، فلا نحتاج إلى أن، فلا تحتاج إلى أن تنبه أن من لابس الحائض وجاور الحائض أنه لا يقرأ القرآن. وهذا استنباط دقيق جدا من أهل العلم. وهنا في الصحيح في البخاري باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. قال بعد ذلك بنفس الترجمة: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. وش الرابط بين هذا الخبر وبين قراءة الرجل في حجر امرأته؟ وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. مس المصحف، نعم مس المصحف، وش العلاقة بالترجمة قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض؟ لأن البخاري رحمه الله تعالى اعتبر أن جسم الإنسان بل قلب الإنسان كالوعاء للمصحف، مثل العلاقة هذه التي الكيس الذي يحمي ويحفظ المصحف، فما دام رأسه عليه الصلاة والسلام في حجرها ولها أن تمسه وهي حائض، فالحائض تحمل القرآن وفي كيسه. استنباط في غاية البعد لكنه دليل فقه. لا يبي يجي مس المصحف، كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. طيب الشريط اللي فيه قرآن هل هو في حكم بدن الإنسان الحافظ للقرآن شريط، لا أقول الشريط اللي هو اللي عليه الاسم الأصلي، لأن الشريط عبارة عن هذا اللي يدور مع الآلة. أما الغلاف، غلاف الشريط هذا الأبيض والأخضر وغيره، هذا حكمه حكم بلا شك أنه حكم الوعاء. فهل يمنع من مس الشريط نفسه؟ أما بالنسبة بغلافه هذا لا إشكال فيه، مثل العلاقة هذه ومثل بدن الحافظ، هذا ما في أدنى إشكال. فهل نقول أن الشريط نفسه مثل قلب الحافظ؟ بمعنى أننا لو بحثنا عن قرآن في هذا الشريط ما وجدنا، كما أننا لو فتحنا قلب الإنسان الذي يحفظ القرآن ما وجدنا فيه شيء، فالحكم واحد. فهل للطبيب أن يمس قلب الحافظ بدون طهارة؟ نعم بلا شك. نعم كذلك أيضا الشريط، بحيث لو كبرنا أو صغرنا أو جبنا بآلات الدنيا ما رأينا شيء، إذن الحكم واحد، فنمس الشريط من غير طهارة. شوف استنباط ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، قال ابن دقيق في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض، إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، ثم يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. قال ابن دقيق العيد في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها، لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها، حتى احتيج إلى التنصيص عليها. هذا فقه دقيق، هذا فقه دقيق، يعني لم يكن هناك ضرورة. وأنا عندي حتى في تحديد هذه الضرورة التي يقولون المعلم أو المتعلم عندي فيها نظر طويل، لأن هذا كلام الله جل وعلا، إذا ما احتطنا لكلام الله جل وعلا ماذا بقي لنا؟ فالذي في عندي أنا والمرجع عندي أن الحائض لا تقرأ، وكذلك النفساء والجنب من باب أولى. ما يلزم يعني لو جاء في بالها أن تذكر توفيق أبي مزم قراءها، لا ما يأثر، يعني كونها تتفكر تتأمل تتدبر هذا ليست قراءة. الجوال اللي فيه مصحف، الكتابة إذا ظهرت على الشاشة نعم ما تمس، لكن إذا كان مخفي فهو مثل الشريط. على كل حال في ما دام ما ظهر على الشاشة يدخل بيت، ما في إشكال إن شاء الله، كما يدخل الحافظ الدورة. يقول رحمه الله تعالى ولا يمس المصحف إلا طاهر. جاء في حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، الحديث وإن كان مرسلا إلا أن العلماء تلقوه بالقبول وأثبتوا ما فيه من أحكام في غير هذا الباب، مع قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. قد يقول قائل أن هذا المقصود به ما في اللوح المحفوظ، والمقصود بالمطهرون الذين هم جبلوا على طهارة، أما من يطرأ عليه الحدث ويتطهر لا يسمى مطهر، وإنما يسمى متطهر، متطهر ولا يسمى مطهر. فعلى هذا المقصود بالمطهرين الملائكة، والمتطهر من أحدث ثم رفع الحدث، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فعلى هذا ليس في الآية دلالة على منع المحدث من مس المصحف إذا قلنا بهذا الاعتبار. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما نقله ابن القيم عنه في مدارج السالكين وغيره من مؤلفاته يقول إذا منع الملائكة وقد جبلوا على الطهارة من مس ما في اللوح المحفوظ الذي القرآن خلاصته، منعوا من مسه وقد جبلوا على الطهارة إلا بهذه الطهارة أخبر الله عنهم أنهم يمسونه لهذا الوصف لأنهم مطهرون، فدل على غير على أن غير المطهر أو المطهر بل المتطهر من باب أولى لا يمس القرآن الذي هو الخلاصة لأنه كلام الله. والآن من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى، إذا منع من مس ما في اللوح المحفوظ إلا من قبل من جبل على الطهارة فلأن يمنع القرآن، فلأن يمنع القرآن الذي هو أشرف الكلام ممن يطرأ عليه الحدث وتطرأ عليه الطهارة من باب أولى. ظاهر الاستدلال ولا مو ظاهر؟ وفي غاية الدقة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، في غاية الدقة. وأما جمع من أهل العلم يقولون أنه لا يمنع من مسه لأن الحديث مرسل والآية في اللوح المحفوظ والملائكة ولم يرد ما يدل على المنع. فهذا فقه دقيق عجيب من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولذا فالمرجح أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. هنا يقول في الترجمة السابقة يقول: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف تمسكه بعلاقته. يقولون ما يجوز مسه هو ما كان ما أمكن إفراده عنه، بمعنى أنه يمكن أن يباع بمفرده. أما ما تبعه حكما، على كلامهم هذا يدخل فيه حتى التجليد والأبيض في حواشي الصفحات، وأيضا الورق الأبيض الذي يحفظ الكتاب مع التجليد ما يمس، لأن الجميع قالوا له مصحف. وهذه الأمور وإن لم يكن فيها قرآن وإنما دخلت تبعا. من بعض الناس يتحايل، لا أقول في هذه المسألة على غيرها لكنها نظير لها، يكون عنده الكتاب وقف لا يجوز بيعه ثم يجلده ثم يقول أنا أبيع التجليد، أنا ما أبيع الكتاب. نقول التجليد له حكم الكتاب ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فلا يجوز بيعه ولو جلدته. إن أردت أن تنزع التجليد تنزعه، لكن تبيعه مع الكتاب وتقول أبيع التجليد مو بصحيح، هذا تحايل. قال رحمه الله تعالى: وكان قوله وكان أبو وائل هو التابعي والمشهور صاحب ابن مسعود، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. قوله يرسل خادمه أي جاريته، والخادم يطلق على الذكر والأنثى، إلى أبي رزين هو التابعي المشهور أيضا. يقول: بعلاقتي بكسر العين أي الخيط الذي يربط به كيسه، وذلك مصير منهما إلى جواز حمل الحائض المصحف لكن من غير مسه، ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف، نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن الذي يحفظ القرآن، المؤمن الذي يحفظ القرآن، لأنه حامله في جوفه، وهو موافق لمذهب أبي حنيفة. ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بأن الحمل مخل بالتعظيم، مخل بالتعظيم، والاتكاء يعني مثل اتكاء النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة لا يسمى في العرف حملا، لا يسمى في العرف حملا. قال مالك: أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا وهو طاهر. كل هذا من باب الاحتياط لكلام الله جل وعلا الذي هو أعظم كلام، فإذا لم نحترم القرآن ماذا نحترم؟ كذا قال. قال: وليس ذلك لأنه يدنسه ولكن تعظيما للقرآن. نعم، مسألة تعظيم، تعظيم شعائر الله جل وعلا، وهي الشعائر قد تكون أحيانا لأن الله جل وعلا عظمها تكون معظم، على المسلم أن يعظمها في نفسه ولو كانت من أحجار، يعني مثل الكعبة، تعظيم شعائر الله جل وعلا من تقوى القلوب. فكيف بكلامه الذي من قرأه كأنما يخاطب الله جل وعلا، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. نعم. لا ينوي بذلك القرآن، لا ينوي بذلك القرآن، وإنما ينوي بذلك الذكر. بعض أهل العلم يفرق بين أن يكون المثل لا على جهة القرآن، ولا أنه يرجو به الثواب المرتب على القرآن، وإنما يرجو به ما رتب على هذا الذكر من حفظ وغيره، قراءة الكرسي مثلا، آية الكرسي إذا أوى إلى مضجعه نعم ولا يقربه شيطان، هو يريد أن لا يقربه شيطان، ولا يريد بذلك أن يكسب بكل حرف 10 حسنات، فيفرقون من هذه الحيثية. ولا شك أن مثل هذا الكلام الذي دار من أهل العلم ومنع الحائض والجنب من قراءة القرآن يمنعه حتى على جهة الذكر، لأنه لا يخرج عن كونه القرآن، ومن سمعه قال القرآن، ومن قرأ يعرف أنه قرآن ومن القرآن. لكن بعض آية مثلا أهل العلم يقولون أنه لا مانع من من يقرأ الجنب والحائض بعض آية، لأنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل الكتاب المشهور في الصحيح وغيره، وفيه ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فأرسل إليه وهو في حكم الجنب. منهم من يقول قراءة القرآن يجمل، لا تجوز قراءة القرآن من لزمه الغسل، من لزمه الغسل، ويكون حينئذ أعم من جنب وحائض ونفساء، بمعنى أنه لو أن كافرا أسلم وليس عليه جنابة، منعه من قراءة القرآن هل لكونه جنب أو لكونه لزمه الغسل؟ نعم، مفرقون من بين هذه الأمور. قراءة بعض آية لا تضر، قراءة إرسال قرآن أو كلام فيه كلام الله جل وعلا إلى الكفار كما جاء في حديث هرقل، هل يعني هذا أننا نجوز أن نرسل المصحف أو نسافر بالمصحف إلى أرض العدو دار الحرب؟ أهل العلم يقولون يحرم السفر بالمصحف إلى دار الحرب، لا سيما إذا خيف عليه. وكثير ما يرد من الأسئلة من إرسال التراجم، تراجم القرآن إلى اللغات الأخرى، تراجم معاني القرآن إلى اللغات الأخرى وفيها القرآن، لا سيما إذا رجي إسلام من يطلع عليه، يعني إذا غلب على الظن أن هذا الذي يطلع على القرآن أنه يسلم. والأكثر الترجمة، الأكثر الترجمة، لا شك أنه إذا كان القرآن ممزوج بغيره كالتفسير مثلا، وكان التفسير أكثر من القرآن، هذا ما فيه إشكال. لكن إذا كان مستقل مثلا تفسير ابن كثير بقدر القرآن نعم 10 مرات، حروفه بقدر القرآن 10 مرات مثلا، ووجد التفسير مستقل موجود كامل على صورته وهيئته، يقرأ ولا ما يقرأ؟ يحمل ولا يقرأ فيه ولا ما يقرأ؟ لكن من رأى هذا قال هذا المصحف ولا تفسير ابن كثير؟ نعم. وأهل العلم يقول الحكم للغالب، الحكم للغالب، فإذا كان الكثرة بحيث يكون القرآن شيء يسير بالنسبة للتفسير، فلا يمس المصحف الذي هو في جوف هذا التفسير، وإنما التفسير لا مانع من مسه. لكن إذا كان التفسير بقدر المصحف كتفسير الجلالين مثلا، خلنا نقول الحكم للمصحف أو للتفسير، ذكرنا مرارا أن شخصا من أهل اليمن كان يتأثم من قراءة تفسير الجلالين، لأنه يرى أن القرآن أكثر من التفسير والحكم للغالب، فعد حروف القرآن وحروف التفسير ليكون على بينة. فيقول إلى نهاية إلى المزمل العدد واحد، عدد حروف القرآن مع عدد حروف التفسير واحد، ومن المزمل إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا، فانحلت عنده هذه المشكلة. وأقول إذا كان التفسير القرآن ممزوج بالتفسير، ولا أحد يقول هذا قرآن إذا رآه فلا مانع من قراءته بغض النظر عن كثرة الحروف وقلتها، لكن إذا كان متميزا بنفسه مثل ما طبع مع تفسير ابن كثير أو مع تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله الجميع، نقول هذا قرآن فلا يمس ما في جوفه مما بروز عليه من القرآن. أما الحواشي إذا كثرت وزادت فلا مانع من القراءة فيها ولو كان القرآن مطبوعا معها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.